المسلمين إلى بيت المقدس، تم الحصار 4 شهور والمسلمون يحاصرون إيلياء بيت المقدس، وتقريبا فوق 30,000 مسلم جندي بيحاصروا بيت المقدس. قادة المسلمين، كل القادة اللي موجودين في الشام جاءوا للمشاركة في حصار بيت المقدس. يعني حتى يقال أن يعني بعض الحاميات الإسلامية اللي كانت متروكة في بعض المدن الشامية وصل ببعض الحاميات إن هم في شبه عصيان أو في شبه إضراب، ودي كانت أول مرة يحصل هذا الأمر في جيوش الإسلام، إن جنود أو كتائب معينة أو جنود معينين يعملوا شبه عصيان عسكري جوه الجيش. والعصيان العسكري اللي عملوه ده هو مش علشان الأكل والشرب، ولا علشان القادة بيعملوهم وحش، ولا علشان أي حاجة من الكلام ده اللي الجيوش بتعمل عليها عصيانات، لكن كان علشان حاجة واحدة بس، إن هم حرموا من المشاركة في فتح بيت المقدس، وحرموا من المشاركة في المسير إلى بيت المقدس، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب بيستشير مجلس الشورى بتاعه، بيستشير علماء الصحابة لما عرف إن بهذا الأمر، خاصة في شمال فلسطين، في شمال الشام، في حمص وما جاورها، وفي اللاذقية، وفي هذه المدن التي فتحت جميعها. سيدنا عمر استشار الصحابة رضوان الله عليهم، فكان سيدنا علي أشار على سيدنا عمر بأنه يرسل علماء الصحابة اللي موجودين في الشام، زي سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وزي سيدنا سعد ابن الغوية، وزي سيدنا سعيد ابن زهرة، كبار الصحابة اللي موجودين أو علماء الصحابة اللي موجودين في الشام، فعلا راحوا ومروا على هؤلاء الجنود علشان يفقهوهم ويعلموهم إن رباطكم ووجودكم في هذه الصغور لا يقل إطلاقا عن التواجد أو المساهمة والمشاركة في فتح بيت المقدس. وكان وعد من أمير الجيوش سيدنا أبو عبيدة بن الجراح لهؤلاء الجنود جميعا أنه إذا فتحت القدس وإذا فتحت إلياء فسيكون لهم يعني رباط في إلياء، رباط في بيت المقدس، وسيكون لهم صلاة في بيت المقدس. ده بينبئ عن مدى مكانة بيت المقدس في قلوب هؤلاء الجنود وفي قلوب المسلمين جميعا. استمر الحصار 4 شهور زي ما قلنا أمس في أو الحلقة الماضية، استمر الحصار